إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم وأكرم بهذه اللقاءات الكريمة المباركة. الحمد لله الذي جعلنا ممن يتعلقون برحمة الله وما عنده من الخير لعباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، كفى بها نعمة، كفى بها نعمة، فإنها مقياس الآخرة. والله لو قيل لأحد يعني اتعب في الدنيا وارتاح يوم القيامة لكان ذلك عدلا، فما بالك والإيمان والاستقامة رحمة وجمال وسعادة. وأنا أعجب والله، هي الاستقامة أسهل أم الالتواء أسهل؟ الاستقامة أسهل، الاستقامة أسهل بكثير جدا لا التواء، وبالعكس. انظروا إلى الذين يعيشون معيشة ضنكا، انظروا إلى الذين يا أخي سبحان الله، حتى الرزق، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، تلاقيه مسرطا، تلاقيه يخرج وعنده آفات، تلاقي محاصيل تعدم لأنها لا تصلح، تلاقي حيوانات تؤدي إلى أمراض، مش عارف جنون البقر، ما عرفش أنفلونزا الطيور، ما يعني الذي يعني فعلا الرزق ليس بمادياته، الرزق برحماته. ولذلك قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش أطعمة، أطعمة مبارك فيها بركات من السماء والأرض. وقال لأهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كانوا يرتاحوا، رحمات. إنما بعيدا عن منهج الله تجد إلا من سفه نفسه، وتلاقي إنسان نفسيته ضيقة لدرجة كما يقول الله تعالى: كأنما ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنما التاني عنده هذه الطمأنينة وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وازن أي الفريقين أهدى، أي الفريقين أفضل؟ فريق مستقيم يخرج نباته بإذن ربه، يشعر براحة، تنتهي حياته، يبشر بما عند الله من الجنة، لم يترك وراءه في الناس إلا الخير، رحمة. وفريق يخرج نباته نكدا ويعيش معيشته ضنكا ونفسه تضيق ويشعر بأنه يمقت نفسه، وهذا ورد في القرآن، قال: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، بيكره نفسه. يعني كلمة أنت كاره نفسك ليه فلان التي يقولها الشباب وردت في القرآن: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إيه الأحسن، أن أحب نفسي أم أكره نفسي؟ أن أعيش معيشة طيبة أم أعيش معيشة ضنكة؟ أن أعيش مبصرا أم أن أعيش عميانا، صما وعميانا؟ أن أدخل الجنة أم أدخل النار؟ أي الفريقين أهدى؟ لذلك لما وصلنا الآن إلى الجنة وإلى أبواب الجنة ورأينا ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة، أقول إن الله أعطى للمؤمنين ألوانا من النعيم ليشعروا بسعادة أكثر. مثلا يقول القائل، أنتم عارفين في الأمثال الشعبية والحياة يقولون: الحياة من غير ناس الجنة من غير ناس ما تنداس. الإنسان فعلا إذا فرح وحده غير لما يقعد في مجموعة يتنططوا ويلعبوا. هل تعرفون من أجل هذا النوع من أنواع النعيم ماذا يفعل الله للمتقين في الآخرة في الجنة؟ يأتي لهم بأحبابهم. يأتي مثلا واحد بيحب ولاده جدا، ولاده، طب بلاش ولاده، احفاده يقول لك اعز الولد ولد الولد، ابن ابني ده بالدنيا، بنت ابني دي بالدنيا. فاذا بلون من الوان النعيم يقول الله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، هم كمان محسن باحسان وايمان وتقوى وهدى، الحقنا بهم ذريتهم. ياتي لهم الله بالطب ازاي؟ ينفع؟ هي الجنة درجات. أنا اشتغلت وعبدت الله وصلت إلى الفردوس الأعلى من الجنة، لكن ابن ابني اشتغل ودخل يدوبك زحزح عن النار وأدخل الجنة، فهو تحت خالص وأنا فوق خالص، إزاي يبقى معايا؟ فيقول الله تعالى، يقول المفسرون: يرفع الله الأقل منهما حتى يصير في درجة الأعلى ولو كانت الفردوس الأعلى من الجنة لمجرد أن يكون الوالد مع الولد. طب جبتوها منين؟ ألحقنا بهم ذريتهم. ما يمكن ربنا ينزل اللي فوق للي تحت، ينزل اللي فوق للي تحت يبقى في درجة واحدة؟ لا، بقية الآية قالت: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لم ننقص حق واحد منه، يبقى زود. ولذلك أنا بقول لك ربي ولادك تربية كويسة، ربي أبنائك تربية صالحة. ليه؟ لأنه شغل 70-80 سنة دخلك الجنة، وتربيتك لأبنائك رفعتك من أقل درجة إلى أعلى درجة في الجنة. فلو ربيت ابنك بحيث يكون من الصالحين حقيقة، افضال وتوفر له، فإن ذلك يرفعك إلى الفردوس الأعلى من الجنة. يبقى معاك ولادك حواليك بتحبهم، عندك ابنك وبنتك وابن بنت ابن ابنك وبنت بنتك، عندك كل دول. طب بس أنا في الحقيقة مش مسألة ولادي بس، أنا عايز أصحابي، أصل أنا بحب أصحابي قوي. أنا كنا بنخرج وناخد مركب ونخرج ونتفسح ونطلع على الشواطئ، أنا عايز أصحابي. نعم، يقول الله تعالى عنهم، يقول: إخوانا على سرر متقابلين. ويقول، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله يا رسول الله، نحن معك في الدنيا وما نصبر على عدم لقائك من الصبح بالليل، من الصباح إلى المساء، بتوحشنا، بتوحشني قوي والله يا رسول الله، نفسي أفضل قاعد معك وأشوفك. فكيف إذا جاء يوم القيامة وصرت إلى ما صرت أنت فيه من الكرامة ونحن حيث أراد الله لنا أن نكون، نعمل إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فيرفع الله الأدنى منهما إلى مرتبة الأعلى ليكون الصالحون في مرتبة واحدة يوم القيامة، مرتبة واحدة متساوية، علشان هذا الابتهاج. طب أنا الحقيقة مش كفاية عندي ولادي وصحابي، أنا عايز زوجتي أيضا معي زي بعض، وماله؟ أيضا يرد في القرآن: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يعني هتجيب لي زوجتي كمان؟ آه، الله، ده كله طالع فوق. الزوجة ستأتي والأبناء سيأتون والأصحاب سيأتون، وهبقى في منتهى السعادة، لأن هناك حياة اجتماعية في الجنة، وحياة تزاور، وحياة لعب، وحياة مودة، وهناك وصحة كما قلت مكتملة، ما فيش حد بيعجز، لا يهرم أحد. ولعلكم تحفظون نبأ المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: أدعو لي أن أدخل الجنة. هي خايفة لأن هي عجوزة وخلاص هتموت، وخايفة على نفسها، ادعي لي أخش الجنة. فقال لها: لا لا لا، يعني لن يدخل الجنة عجوز. ثم قال: أخبروها أنها إذا دخلت الجنة ردت إلى شبابها، فالجنة لا يهرم فيها أحد، ولا حد يتوجع، ولا حد يتعب، وإنما هي رحمة من رحمات الله عز وجل. هناك أيها الإخوة بعد كل هذا نعيم آخر في الجنة، اسمه سوق الجنة. سوق الجنة، حضرتك في القصر بتاعك والمنزل، وأنا كذلك يا رب العالمين، وأبي وخالتي وعمي وصاحبي وجاري يعني، لكن نريد عايزين نادي، عايزين مكان نخرج فيه كلنا نروح. فيجعل الله سوق الجنة، فيخرج الناس إلى سوق الجنة. ده يعني إيه؟ عارفين الناس، معلش أنا هترجم لكم من عربي للغة الشوارع النهاردة، للإنجليزي. عارفين سوق الجنة؟ سوق ده اللي انتوا بتقولوا عليه ايه؟ بتقولوا عليه المول. المول مش بيروحوا يقولك عايز اطلع هروح المول الفلاني، في سينما وفي كافيتيريا، طبعا مع ما فيه من المفاسد والشياطين والنيران المتأججة. انما الجنة هذا اللون من النعيم بدون هذا الفساد. خلاص انت، فسوق الجنة مول، في الجنة اسمه سوق الجنة، مول كبير في كل ألوان النعيم. فيذهب الناس إلى مول الجنة، إلى سوق الجنة، ويذهبون إلى هناك فيرون الصالحين والنبيين والشهداء والكبار والصغار والقدامى والجدد والمنازل المتعددة، ويرون الكواكب الدرية المتلألئة والمتحابين في الله، ويرون كل أحد. ثم هناك نوع من النعيم هائل بعد ذلك، قال الله تعالى فيه للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة، وهي أن الله تعالى ينادي عباده من أهل الجنة: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فإذا بهم يرون الله عز وجل، يرون ربهم عيانا، لا يتضامون، لا يتزاحمون في رؤيته. ما فيش واحد منهم يقول له وسع كده عايز اشوف، وانما يرون ربهم عيانا، لا يتضامون او لا يضامون يعني يظلمون في رؤيته. فحين ذلك يرون انهم لم يسبق لهم ان رأوا نعيما قط يساوي هذا النعيم من روعة ما يرون، والله اعلم به. ولما يرجعوا إلى منازلهم في الجنة، هم لما خرجوا من المنازل إلى سوق الجنة سابوا مين؟ تركوا من في منازلهم؟ تركوا مين؟ لما خرجوا مين اللي كان فاضل في البيت؟ زوجتهم؟ لا، زوجتهم معاه في سوق الجنة، وأولاده، كل أهل الجنة في السوق. إنما سابوا مين؟ سابوا ثلاث أصناف. تركوا الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. تركوا الحور العين، تركوا الولدان المخلدين. فإذا عادوا إلى بيوتهم من سوق الجنة إلى منازل الجنة، استقبلتهم الملائكة وحور العين والولدان في دهشة بالغة، ويشهقون ويقول: إيه ده؟ إيه اللي حصل لكم؟ ما هذا الجمال؟ ما الذي حدث لكم؟ إذا أنتم ما لكم أشرقتم بهذه الصورة؟ فيقولون: رأينا ربنا. فذلك قول الله تعالى. ولذلك عن الكافرين يقول الله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، هيمنعوا، هناك حجاب يحول بينهم وبين رب العالمين. إنما المؤمنون ينظرون إلى ربهم فيشعرون بالنعماء البالغة في رؤية الله، ويزدادون قوة وصحة وعافية وفتوة وجمالا، ويعودون إلى منازلهم بهذه الصورة. والله تعالى عندما سبحانه يتعرض لعباده ليروه، لا يكتفي بذلك، بل إنه يقدم لهم تحية كما تأتيني في بيتي، طبعا لله المثل الأعلى، فأعطيك آتيك بكوب شيء تشربه أو بطبق طعام تأكله. فيقول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم، يا هذا أنت رايح ضيف على الرحمن، تراه ويسقيك وتعود بهذه الصورة. يعني اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب العالمين. يا إخوة يعني تمسكوا بالطاعة، اوعوا تفلت منكم، اوعوا لا تكونوا من أهل الجنة، اوعى الدنيا تفلت، اوعى الفتن تذكرك بنفسها فيفلت منك الطريق. امسكوا الحقوا في الطريق، اوعوا تكونوا يومئذ غائبين عن هذا، لأن الغائبين عن هذا موجودين في النار يعذبون ويطحنون في الحطمة التي تحطم الناس. اوعوا تغيبوا عن هذا الموقف، يستاهل، والله يستاهل، يستاهل أن نغتسل وأن نتوضأ وأن نصلي وأن نتصدق وأن نغض عن الحرام وأن نلتزم بطاعة الرحمن وأن نحاسب نفسنا بالليل، نقول يا رب أنت راضي عني اليوم ولا أنا النهاردة أخطأت في إيه؟ اللهم اغفر لي، أنا ضعيف يا رب، أنا ضعيف وأنت تحب العفو فاعف عني. ويدخل الناس الجنة يرون ربهم، يزورون أنبياءهم، يتقابلون في سوق الجنة، معهم نساؤهم، معهم أبناؤهم، معهم ذرياتهم، معهم أصحابهم، معهم معهم معهم، وعندهم بعد ذلك كله النعيم المادي اللي هو مشهور بقى وانتوا حافظين، والذي لا يزول ولا يحول. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن تربة الجنة، الجنة تربتها طيبة، ذهب وفضة، ذهب وفضة وتربة طيبة، وتمتلئ بالمسك والعنبر، وغراسها شجر، الشجرة الواحدة فيها ظلها أكبر من الدنيا بما فيها، ولو أراد من يركب الفرس أن يقطعها، والفرس ويجري به المضمر، يقول راكب الفرس المضمر، المضمر اللي شادد لجام الفرس ويجري به كما في السباق، أن يقطعها في 70 سنة ما استطاع. يا سلام، طب أنا عايز من هذا الشجر العظيم المليء بالثمار. قال غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني الذي يقول سبحان الله شجرة 70 سنة، الحمد لله. ولذلك كنت أعرف رجلا، أسأل الله أن يكرمه يا رب العالمين، كان يخرج مع أبنائه أحيانا من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، ذهب لمصيف، فطول الطريق يظل يغني معهم وهو يقول لهم هذا، يقول كان يقولون الدنيا شمس والطريق الصحراوي، فيقول ما رأيكم لو عملنا في لحظة واحدة الطريق الصحراوي ده كله شجر ونمشي في الظل؟ فيقولون ازاي؟ فيقول هيا نغني معا، ويعرفهم ويقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويظل يكرر. والأولاد، هو يعلم الأولاد الحماسة، هو يسكت، هم مستمرين، أحب الذكر، وهم في هذا يرون أنهم وهذه حقيقة وردت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يمدون لأنفسهم في الجنة، يمدون لأنفسهم في الجنة نعيما كبيرا. لذلك النعيم المادي الموجود في الجنة نعيم ذكر كما أقول لكم على سبيل أنه يعطي الناس ضخامة الجزاء. الأنهار مثلا على سبيل المثال، تقول لواحد الجنة فيها نهر من لبن، يقول لك يا أخي ما بحبش اللبن، ما كنتش بحب اللبن. ما هو لمض، ما فيش فايدة، جدل. تقول له أنهار من عسل، يقول لك يا ده تبقى حليانة قوي، عسل. طيب وأنهار من خمر، خمر لا ما احبش الخمر، الحمد لله انا ما بدقهاش وحتى مش ماليش نفسي اشربها. طب وانهار من ميه، زي بعضه ممكن اشرب ميه. انما تجد ان الانهار التي يصفها الله تعالى مش لبن وخلاص، خمر وخلاص، عسل وخلاص، لا ده يذكر لك مثلا من عسل مصفى، فتعرف ان العسل قد صفي حتى مما قد لا يحب الإنسان اللي ما يحبش الحاجة الحلوة المسكرة قوي. خمر لا غول فيها، لا تأثيم، لذة للشاربين، فلما تشربها لا تشعر بما يشعر به السكارى والعياذ بالله. اللبن لبن غير آس، وماء غير آس، لا فأنت تشعر بأنها أمور. والأنهار تذكر في الجنة مرتين، مرة تجري تحتها الأنهار ومرة تجري من تحتها الأنهار. تجري تحتها الأنهار، ترى فيها النهر يجري أمامك، تجري من تحتها الأنهار، تأخذ انطباع الشلالات، واحد يروح عايز يروح شلالات نياجرا يتفرج عليه، فتنبع ينبع النهر من المكان الذي أنت فيه، فترى جريان النهر من تحتك وأنت تمضي. فالأنهار والوديان والجبال، ويريد الله سبحانه وتعالى للنعيم المادي في الجنة أن يزيد معك شيئا فشيئا، فتظل وأنت في الجنة تسمع أشياء سماعا كأصوات الأطيار، ثم من نعيم الجنة أنك لا ترى فيها حالة من حالات الجو التي يمكن، يقول تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا البرودة ولا الحرارة، لا يرى، عارف الجو بعد الفجر وقبل الشروق مباشرة أو قبل الغروب مباشرة، وأنت ترى الجو في صفائه ونقائه وجماله، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وتظل ألوان النعيم التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحقيقة أنتم تعرفون أننا لم نكن أبدا في هذه اللقاءات بمن يستقصي أو يذكر هذه الألوان من النعيم أو من العذاب أو ما إلى ذلك على سبيل الاستقصاء والسرد، إنما أنا فقط أحببت أن أحشدها معا لأنه لم يبقى أمامي إلا أن أحدثكم عن أصناف مخصوصة من أهل الإيمان لهم نعيم خاص بهم في الجنة. لذلك أردت أن أكلمكم عن النعيم المعنوي وعن النعيم المادي الذي يحدث للناس في الجنة، وكما قلت يحل الله عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. لكن في أصناف أيها الإخوة من المؤمنين يجعل الله تبارك وتعالى لهم حاجة زي حفل تكريم، حفل تكريم خاص بهم يستحقون، لهم خصوصية. فمثلا هؤلاء هم أهل الجنة، لكن هؤلاء هم ملوك أهل الجنة. ملوك أهل الجنة يعني درجة أعلى من النعيم. من ملوك أهل الجنة؟ الفقراء، الفقراء الذين اشتد فقرهم في الدنيا وكانوا مؤمنين حقا وكانوا صالحين حقا. يقول ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف، إنسان فقير ضعيف كومة كده مرمية، لو أقسم على الله لأبره. ملوك أهل الجنة الذين صبروا على الفقر الذي كانوا فيه ولم يجاوزوا طاعة الله عز وجل، علشان الفقير لما يشوف واحد نازل قدام فندق 9 نجوم وبيفتحوا له باب العربية ويخش الفندق وهو ما ينكسرش قلبه، يعلم أن له عند الله عز وجل الحسنى. صنف آخر، هذا الصنف الآخر من الذين لهم نعيم خاص بهم، خاص بهم متميز بالنسبة لهم، صنف الصائمون. بالله تصوم ليه؟ أنا عطشان عايز أشرب، هات مي، جعان أريد أن أكل، هات طعام. إنما يعني عطشان ولا أشرب، جوعان ولا أكل، ليه يعني؟ من أجل الله. فيجعل الله لهم باب مخصوص، بوابة ألف، باب الفي آي بي، شخصيات المهمة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، ري، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد أبدا. فيشعر الصائمون بأنهم الناس يشربون وأنا لا أشرب، يأكل. أنا أوجه هذه الكلمة بالذات للناس اللي عايشين في أوروبا وأمريكا وكندا والصين وكوريا واليابان، اللي يبقوا مكسوفين في نهار رمضان الناس كلها بتروح اللانش اور وبياكلوا ويشربوا وانا مش عارف اكل، طب هقول لهم ايه؟ طب انا صايم، طب علشان ايه؟ سياتي يوم ترى من كرامه الله لك وانت تدخل من هذا الباب في الجنه نعيما انها بوابه لك. طب اقعدوا انتوا بقى، مش هتدخلوا معايا، ده باب لي انا لانني كنت اصوم. اما الذين لما سافروا الى هذه البلاد تركوا الصيام ليذوبوا في المجتمعات فانهم سيحرمون من هذا النعيم. الوان من النعيم لصفات لم الحقيقة لم نستقصي، طبعا نفد الوقت، فإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ باستكمال هذه الأصناف من الطائعين الذين يكرمهم الله في الجنة تكريما خاصا بهم. ونسأل الله يا إخوة، نسأل الله ألا نكون محرومين يومئذ، ألا نكون غائبين يومئذ عن هؤلاء. نسأل الله ألا نكون في غير موطن هذا التكريم، ونعاهد الله، عاهد الله أن نصبر على طاعته حتى لا نحرم من هذا الموقف يوم القيامة. ماذا تغني عنا أمور بسيطة الآن ونحن يمكن أن نمسك بطاعة الله؟ نسأل الله عز وجل السلامة. جمعني الله وإياكم على الخير والهدى في الدنيا، وجمعني الله وإياكم على النعيم والجنة في الآخرة. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.